الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء. اشكر الرابطة العامة لمقاول الفراش والكهرباء والصوتيات وواجب الضيافة وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء الى اصحاب الفضل واصحاب الواجب في مثل هذه اللقاءات. اخي المستمع الكريم، ولاننا في ليلة القرآن الكريم وليلة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، لانه لولاه ما كان هذا المجلس للقرآن الكريم، لأنه لولاه ما عرفنا كبر القرآن الكريم وقيمة كتاب رب العالمين. إنه حبيبكم صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكتوب. خاتم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب، صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. هيا بنا مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم وتسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم. نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ والمقيم في بني عبيد، فضيلة القارئ شيخ إسماعيل الطنطاوي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يرحمني وحضراتكم برحمة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية. وفضيلة القارئ شيخ إسماعيل الطنطاوي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، الله إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له Yeah, Yeah. يهب لمن يشاء Yeah. أو يرسل رسولا ما قلت تدري ما الصوت المميز لإذاعة القرآن مشكورا دعين الله أن ينفعنا بعلمه كما إني لأشكر لأخي المبتهل الشيخ محمود محمد عوض الله أستاذ الدكتور كل السادة ضيوف الذين شرفوا أخي العزيز المستشار عبد الهادي أشكر إليه أيضا